اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت مبيت الله يتلون كتاب الله واعتدال سنهم فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. الملائكة كحفة أولئك الذين يجلسون في بيت بيوت الله يستغفرون لهم ويدعون لهم بالرحمة لأنهم جلسوا يتلقون عن الله سبحانه وتعالى. فحقيقة فينا نجدد نوايانا في الجلوس في بيت بيوت الله نستمع إلى مدرسة في كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا مع قصة الأنبياء في المرة السابقة مع قصة النبي إبراهيم موسى و عودته لقاء ربه ولقاء ربه ومواعدة ربه إياه إلى بني إسرائيل، وكيف أن موسى عليه السلام وجد بني إسرائيل تعبد العش تركهم على التوحيد فعاد إليهم وإذا هم يكفرون بالله ويشركون بالله. موقف يعني تكلمنا فيه كيف أن موسى عليه السلام غضب غضبا شديدا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وخاطب السامري واستبين منه، ثم نسف موسى عليه السلام العش نسفا. ثم توجه موسى الى بني اسرائيل. كان سيدنا موسى كان لسه الباقي بني اسرائيل، يعني لما عتب على هارون عليه السلام ووضح له هارون حجته. ثم خاطب السامري قال: ما خطبك يا السامري؟ ووضح السامري ضلاله وحكم عليه موسى أن يقول لا مساس وأن له موعدا لن يخلفه وأنه يبتعد عن بني إسرائيل تمام البعد. وسكت عن موسى الغضب وأخذ ألواحه في نسختها هدى ورحمة. ثم توجه موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل: يا ترى ما قول بني إسرائيل؟ بني إسرائيل هيعملوا إيه لما تركهم موسى على التوحيد ثم عاد إليهم إلى وجدهم يعبدون العجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا ظلم بني إسرائيل كان ليه؟ يعني إيه الظلم اللي بني إسرائيل عملوه؟ إنهم عملوا إيه؟ أشركوا بالله، عملوا عيد أشركوا بالله. هو عملوا عيد ظلم معروف، مثلا واحد لما يكون واحد حق حد اسمه ايه؟ ظلم. معروف انه يكون واحد وحلوس وواحد مناح عنده اسمه ايه؟ ظلم. معروف انه واحدة يكون لها ميراث وموية عنها اسمها ايه؟ ظلمت. معلوم ان الحقوق بين الناس فيها العدل والظلم، لكن ظلم النفس وانتم ظالمون لا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا هارون لما قال سيدنا موسى ان هنا الظلم ده ظلم ايه؟ يعني فين الظلم هنا؟ ان هم عبدوا العجل. الظلم ده وقع فين؟ ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم. الظلم معناه يا جماعه يعني مجاوزه الحد، مجاوزه العدل. ان هو طب هو العدل بتاع الانسان ايه؟ يعني عدل النفس انها تعطى حقها، حق هذه النفس ان تعبد ربها. يعني النفس لها حق على الانسان ان هي ايه؟ ان هي تعبد ربها، انها تعرف فيما خلقت، انها تعطى حقها. طيب اذا الانسان منع هذا عن نفسه فانه يظلم نفسه. الانسان هنا ايه؟ تحول الى انسان ظالم لنفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ليه؟ لانه منع نفسه ان تاخذ حقها في عبوديه ربها، منع نفسه من أن تخضع لأوامر ربها، منع نفسه من أن ترجو عطف أو رحمة ربها وحلم ربها وعطاء وكرم ربها، منع نفسه. فلما منعها ظلمها، أو ظلم النفس إن هو يحملها ما لا تطيق. إن واحد يحمل نفسه ما يطيق، أن أعطى لنفسه أو وجه نفسه في اتجاه هذا اتجاه لا ينفع نفسه ولا يضره، بل بالعكس يزيدها إفسادا. يعني لا ينفع نفسه، إن العبادة في العجل لا ينفع ولا يضر.

عايز يعتقد وخلاص، شايف ان ايه اللي ده غلط، فهو بالنسبه له من الاول خالص من اول الشرع الى اخره يعتقد عليه. واما خيالاته فاسد، خيالاته فاسد يعني ايه؟ يعني افرض، طب ما تفرض، طب افرض انت بقى، فنقعد نفرض. الشرع فيه محكمات. بنو اسرائيل لما كفروا بالله انزل الله سبحانه وتعالى عقاب هؤلاء في انهم يقتلوا هؤلاء. صعب على هؤلاء ان يقتلوا، قالوا صعب قوي ان انا اقتلوا انفسكم. فقال يا موسى وكيف ذلك؟ اختلف العلماء في كلمة اقتلوا انفسكم، من انفسكم دول؟ فقالوا كيف يقتل الرجل اباه، كيف يقتل الرجل اخاه، وكيف يقتل الرجل ابنه؟ هل الأكد إذا بعض البعض إزاي؟ لما ذهب موسى للقاء ربه لمواعدة ربه ومكث هارون عليه السلام في بني إسرائيل، كان مع بني، كان مع هارون قوم لم يعبد العجل، فكان أمر الأمر لهؤلاء أن هؤلاء الذين لم يعبدوا العجل أمروا أن يقتلوا من عبد العجل. يقولوا لماذا لم يقل اقتلوا اخوانكم، لماذا قال اقتلوا انفسكم؟ ليه؟ عشان اخوك نفسك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ربنا سبحانه قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم. يعني ايه تلمزوا انفسكم؟ عارفين الهمز واللمز؟ عارفين همز واللمز؟ شفتوه قبل كده على الفيسبوك والأسك؟ الهمز واللمز عارفين؟ لا تلمزوا أنفسكم، إن أنت ما تقعدش تتلمز على إخوانك. لماذا لم يقل لا تلمزوا إخوانكم؟ لأن أخوك نفسك. فلما يقول فاقتلوا أنفسكم أي فاقتلوا هؤلاء المذنبين منكم، فكان ذلك من الله سبحانه وتعالى لهم توبة. يا جماعة لما واحد بيقام عليه الحد بيحاسب على الحد يوم القيامة؟ بيحاسب على الحد يوم القيامة؟ خلاص خلاص ده يحاسب على الحد يوم القيامة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم عيدا من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم بالعشق ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل معبودا لهم، وكان ذلك ظلم ويظلم لهذه النفس. فتوبوا إلى بارئكم ولنا وقفة مع بارئكم. إن الله من أسمائه الخالق البارئ المصور. من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن أفعال الله سبحانه وتعالى الواضحة البر. في فرق بين البر والفضل. يعني الله بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بارئ السماوات والأرض، مصور السماوات والأرض. يقوله في فرق بين الخلق والإبداع والفطر والبرء والتصوير. في فرق. كلهم نحن نتكلم عن إله واحد، عن إله في السماء يرى كل شيء ويقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وآياته آيات دالة على قدرته ووحدانيته في كل شيء. لا يستطيع الإنسان أن يعد من كثرة الآيات الدالة على الله هذه الآيات. كل شيء في الكون يدل على الله. أنا مش عارف حاجة ما بتدلش على الله حقيقة، لا في خلقها ولا في إبداعها ولا في نظمها ولا في فطرها. هقول لكم يعني ايه بارئكم عشان هتفهم ليه الله سبحانه وتعالى لم يقل فتوبوا الى خالقكم، لما قالش فتوبوا الى مصوركم، لما قالش فتوبوا الى فاطركم، قال فتوبوا الى بارئكم. يعني ايه براءة؟ يعني ايه ألم مبغي؟ الألم موجود اهو خشب، لكن هل الألم هل يصلح لأداء وظيفته؟ لا يصلح القلم لأداء وظيفته حتى يبرى، انه يجهز لأداء هذه الوظيفة اللي هي الايه؟ الكتابة. ان يقولوا ان الخلق

طعام وشراب وحضيله، ان في ناس ممكن تكون فتنتها في السلوك ولا تكون فتنتها في الضلال. طب الناس دي احسن لهم يا جماعه يفضلوا في الضلال ولا يعيشوا في السلوك والفتنه؟ احسن لهم التوازن. التوازن ازاي؟ هو بيصبر في الضلال ولا يصبر في السلوك؟ انا عايز اقول لك ان سنة الله سبحانه وتعالى لتوبه هؤلاء ثم الله سبحانه وتعالى يريد الله يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون هؤلاء على خير، ويريد أن يدخل هؤلاء الجنة، يريد بهم الخير ويريد بهم اليسر. لذلك كان هذا الفتح تدريجي على هؤلاء، طبيعة نفسية. يقولوا لماذا فعل السامري ما فعل؟ إيه اللي خلى السامري يصور لهم عجلا؟ إيه؟ ايه اللي خلى السامري؟ فيقول اقول انقل لكم قولين من اقوال اهل التفسير في ان لماذا صور السامري العجل. يقول ان السامري اصلا كان من قوم يعبدون العجل، فكان ذلك في هواه، كان ده في ايه؟ في قلبه. فلما غاب موسى عليه السلام وجد ان هناك فرصه سانحه لاتباع الهوى. يبقى أول حاجة اتباع هوى السامري. إمتى ظهر اتباع الهوى؟ إمتى؟ لما غاب سيدنا موسى القائد ولا مصدر الدين المعلم؟ يعني لما غاب سيدنا موسى بصفته الاثنين، طب سيدنا هو كان المعلم، طب سيدنا هو كان وسط هؤلاء. لما غاب الحزن يبقى فرصة اتباع الهوى بتظهر إمتى؟ لما بيغيب الايه؟ الحزن. واحد بس ممكن يجر قوم كاملين بني اسرائيل على بعضهم كده كفروا بالله بسبب ايه؟ اتباع هوا مين؟ واحد. ده قول. القول الثاني ان بني اسرائيل لما عبرت مع موسى عليه السلام ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم وقع ذلك في هواهم. حبوا ده. حبوه حاجه ظريفه خالص. الناس عندها عجل التابوت وبودو. فلما قال موسى عليه السلام اراد السامري ان ينفذ لهم ما يحبون. يبقى الثانيه كانت ايه؟ كان اتباعها ومين؟ اتباعها والاتباع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض منهم وان كثيرا الناس لفاسقون. ان ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ان ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الاهواء. من اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله؟ مفيش اضل من ده. ذلك يقولوا الهدى والهوى لا يستمعان. يعني واحد قرر ان يتبع الهدى لازم يخالف هواه، واحد قرر ان يتبع الهوى لازم هيخالف الايه؟ الهدى. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان هو يتبع الشريعه ولا يتبع الايه؟ الهوى. السامري على قول اتبع هواه، او على قول الثاني انه اتبع اهواء هؤلاء. ان احيانا كده ان الداعي الله بيحب ان هو يهدي الناس فيتبع ايه؟ اهواءه، فيقدم ما يطلبه المستمعون، ما يحبه المستمعون. يقول لك كلمنا في واحد من ثلاثه بلاش نتكلم في الموضوع ده صعب علينا شويه. حضرتك انت بتبلغ على اولويات الشرع ولا على اهواء الناس؟ دين الغيره ودين الذمه. يقول لك لا لا لا، يعني ابن عبد البر نقل اجماع على ان المفارق لدينه من يرتد بعد الاسلام يكفر، وكذلك ابن قدامه. وكثير من اهل العلم نقل على ذلك النصوص واضحه وصريحه. لما دخل معاذ ابو موسى الاشعري، ابو موسى ومعاذ بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. عارفين حديث الود والكيان؟ كان بيقول لما سالوا قال كيف اتاك الكيان، اول الحديث خالص حديث البخاري ان معاذ ذهب راكبا الى الناس فوجد مع ابو موسى رجل فقال من هذا؟ قال هذا رجل يرتد عن الاسلام. قال ده واحد كفر. فقال انزل. هو لسه بقى ابو موسى ماسكه وايه وهيشوف هيتفاهم معاه. فقال والله لا انزل حتى تضرب عنقه حتى تقيم شرعه. ثم قال ابو موسى لمعاذ كيف فتك الكؤان؟ وقال معاذ ثم قال معاذ لموسى كيف تكره الكهان؟ قال له انت بتعمل تكره الكهان ازاي؟ انا عندي سؤال محيرني كيف تكره الكهان؟ فقال له انا بقاه. قال اما انا فاتفوقه وبخوفه. قال له انا بقاه طول اليوم كل شويه ايه افتح او اقرا من حفظي طول ما انا رايح وانا جاي اقرا من ايه من حفظي. قال وانت كيف تكره الكهان؟ قال اما انا فأقراه فأنام أول الليل وأقوم آخر الليل وإني والله لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومي. قال له أنا بقرأ بالليل بقرأ ويدو كلام بتاعي على بعض. تقرأ أنت بقرأ في كام الليل؟ بالليل بنام في الأول وأنام في الآخر. الشاهد في أول حديث إن هو إيه؟ أنه رفض أن ينزل حتى يقتل هذا الذي بدل دينه. كفار قال لك إحنا عشان نطلع الناس للدين نعمل إيه؟ إحنا نعمل إن إحنا مؤمنين. فلما نعمل ان احنا مؤمنين الناس يقول لك ده ناس عقلاء، ده ناس اهل دين. وبعدين يحصل ايه؟ يوم جاي اخر النهار نوم نكفر بالله. لعبه حلوه قوي يا جماعه، احنا عايزين نهدم النصرانيه نعمل ايه؟ انا هقول اروح لهم اقول لهم انا اتنصرت معاكم، وبعد كده جاي وسط الناس اقول لهم ايه؟ ده انا دخلت في النصرانيه، ده دين جميل عظيم. وبعد شويه هم عامل ايه؟ انا جربت الالتزام وجربت النصرانيه وجربت طلب العلم معاهم ولقيت الناس ايه وحشين ولا بيفهموش. ده يحصل ايه؟ يجعل في صفوف ضعاف نفوس المؤمنين بلبله. الدين بقى لعبه. هذا حد واضح صريح. تتحكى فاهم ان انت اذا اردت اتباع اهواء الناس هتقول ايه؟ لا لا لا لا، ده كان كلام ايام زمان. اتكلم في يا عم احنا في عصر الحريه. قول له طب عصر الحريه، طب ما انا اسف يعني ما الحريه دي مقيده. يعني هو لا ينفع امشي في الشارع اخد عربيه واحد وامروه وامشي ودول يا استاذ عصر الحريه افعل ما اشاء؟ ما انت قيدتها باموال الناس. هو ينفع واحد ياخذ اثيار بلد ويضعها في بلد اخر؟ ما انت قلت قيدتها بمصالح البلاد. إذن أنت وضعت قيود لهذه الحرية، صح ولا أنا؟ ينفع واحد ماشي يقول لك الصفران ده مش عاجبني شكله هاتوه ومقاتله، أو أنا عاجبني الهدوم ديت أو عاجبني الفلوس ديت أو عاجبني الساعة ديت، يقوم طالع عليهم واخد حاجة وماشي؟ ما أنت سارق. ما أنت إذن قيدت الحرية في أموال وقيدتها في أعراض. ينفع واحد يتزوج أي امرأة ولو كانت متزوجة لرجل آخر على أي قانون وفي أي بلد؟ يقول لك لا، دي هناك اعراض. اذا هذه الحريه مقيده، فلما وضعت قيدك ورفضت القيود التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها؟ فاحيانا اتباع اهواء الناس يخليك تعمل ايه؟ ضعيف نفسك. تربينا على موائد بعيده عن الشرع، بعيده عن القران والسنه. هذا كان في شرع بني اسرائيل، اقتلوا انفسكم. فقام كل واحد منهم في ليلة ظلماء وقاموا لتطبيق حد الله. بنو اسرائيل كان الامر سهل عليهم. سهل ان هم يتقتلوا، كان سهل. متعودين على البذل والتضحية والصمود. لكن يصعب عليهم ان هم ينفعوا مختارين. يصعب عليهم ان هم يعودوا الى ربهم راغبين راضين. لكن احكام واضحه فيها شده عندهم نوع من انواع التعود على مثل هذه الاحكام. فاقتلوا انفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كانت هذه توبة الله. تاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، وعاد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الخير والرحمة والكرم والحلم والعطاء والمغفرة. يقول فكانت في حق المقتولين شهادة، وفي حق الباقين توبة. يعني الناس اللي اتقتلت دي بقت ايه؟ بقت شهداء، كفروا كفروا، والله سبحانه وتعالى عملهم يوم القيامة وعملت ايه؟ شهداء. ليه؟ لأنهم تحملوا أعباء معاصيهم في الدنيا مختارين قبل الآخرة. الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان. طيب احنا في شرعنا؟ لا، احنا في شرعنا انك تستخدم وتتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. الاسلام ايه؟ يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وانزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بتعرف رحمة هذا الشرع وعظمة هذا القرآن وعظمة هذه الاحكام، ان انت مش مطالب انك تقتل نفسك لو اذنبت. قال الله سبحانه وتعالى انه هو التواب الرحيم. المتبادل للذهن ان الرحمه دائما نراها عند مشاهد العطاء، مشاهد العطاء، مشاهد الاحسان للضعفاء والمكسورين. لكن هل في رحمه في هذا الحكم اقتلوا انفسكم؟ يقولوا ان الرحمه منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. الرأفة دائما ظاهره، من فرق بين اسم الله الرؤوف الرحيم في صفة الرأفة والرحمة، إن الرأفة دائما ظاهرة والرحمة دائما ما بين ظاهرة وباطنة. عشان كده لما راقب في السفينة خلقها قال أخلقتها لتغرق أهلها. لو أنت عشت الموقف ده هتستغرب. واحد شيخ يخرج من السفينة هتبقى عليه إيه؟ لقي غلاما فقتله. ده مش شيخ، ده يعني ده اثنين هم افضل الناس علما في زمانهم على العالمين، افضل الناس علما بالله واعلم الناس بالله. موسى الكليم مع الولي الخضر الذي علمه الله سبحانه وتعالى قال علمناه من لدنا علما. ماشيين بالشارع لقوا شاب طفل صغير قاموا قاتلينه. طب الاب والام اللي كانوا خبر ابوه ابنهم ابنك مات، مين اللي قتله؟ ازاي مات مقتول؟ مين اللي قتله؟ اثنين شيوخ. هذا الحكم هل فيه رحمه؟ طبعا ما حدش يعمل كده. سيدنا خضر عنده علم من عند الله لا يعلمه احد، عشان ما حدش برضه من الناس ايه تحس ان الناس دماغها كده احيانا بتشط كده فيقول لك ايه طب ما احنا خلاص بقى نعمل، ما فيش يا جماعه حد يعمل زي سيدنا الخضر. سيدنا الخضر الله سبحانه وتعالى علمه علم معين ليعلمه لموسى عليه السلام، نبي الله موسى الكليم. هنقف مع وقفات مع قصه نبي الله موسى مع الخضر. فانا احيانا تلاقي ناس بتعمل حاجات غريبه جدا يقولوا انت فاكر ده زنا؟ لا لا لا انت شايف زنا لكن ده مش زنا. انت بتهزر ولا ايه؟ دي رحمه. رحمه ايه؟ ان احنا امرنا بالامر الشرعي ان واحد يقتل واحد يقول لك دي رحمه ايه؟ شاهد ان اوامر الشرع واحكام الشرع كلها رحمه. في اخر الايات بتاع سيدنا موسى عن خضر قال ايه؟ قال هذا رحمة من ربي وما فعلته عن أمري. قال له ده مش بأمري، إنما ده بأمر مين؟ الرحمن الرحيم. ذلك كان هذا الحب التوبة من الله سبحانه وتعالى هؤلاء رحمة بهؤلاء. ورحمة جماعة العطف على المكسور. ما تلاقي واحد ضعيف وانت بتعطيه يسموها ايه؟ يقول لك رحمه. لما يلاقي واحد حيوان في البلد الشديد قطه مثلا في البلد الشديد والدنيا بتشتي

عقوبات لا تعطيها الله على أن يرجعوا، على أن يتوبوا، على أن يستقيموا على موال الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلة بني إسرائيل كانت فيه يا جماعة، هي واضحة مع عبد العجل بيه بيه بيه باتباع الهوى. هيفضل ده معانا بقى لحد ايه؟ لحد ما قصة بني إسرائيل تخلص. ان الناس دي مشكلته كانت فين؟ في ان هو مش عايز، مش طالبه معايا، مش حاسسها كده. بيقول صح انت اسمعوا اتباع هوا. قوم يا ابني، ولما يقترب من الله ويتوب في حاجه اسمها اتعب. اتعب الحاجه اللي فيها تعب يعمل ايه؟ دايما الناس كلها عندها خطا وانا صح. يا ابني اتعب، اتعب عشان تتعلم، اتعب عشان تصبر، ابعد عن اتعب عشان تزود، اتعب لله. ما انت بتتعب في الدنيا، انت بتتعب عشان تعمل معصيه، بتسافر 550 كيلو عشان يعمل حفله ويرجع. بالله عليك انا اشتغل واسجل فلوس وبهدل بتعب، يروح يلف على بنت عشان يصاحبها، يقعد يعني اقول لك يذل. يا اخي والله عف نفسك يا اخي، عز نفسك والله، حتى كل نفسك نفس نظيف. ايه الدهب غير صحيح. قال تعالى: إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أخذ الله ميثاق على بني إسرائيل ألا يقتلوا أنفسهم. طب إزاي ربنا أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يقتلوا أنفسهم وأمرهم بقتل أنفسهم؟ دي حاجة يا جماعة مهمة أوي، مسألة حرمة الدماء. إن مش سهل إنك تسفك دم كده، الموضوع مش راخ يعني. سفك الدماء معظم جدا عند الله، جدا دماء المسلمين كلها معصومه. المنافقين يا جماعه، عبد الله بن ابي بن سلول وغير من المنافقين الذين خاضوا في عز النبي صلى الله عليه وسلم وألبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم واوقعوا الفوق بين المسلمين وبنوا مسجدا ضرارا تفريقا وانصابا وايواء لهؤلاء الذين يريدون حرب الله ورسوله. كل المنافقين لله، هل نوع صلى الله عليه وسلم ليه؟ المنافقين معصوم الدم ولا مهدر الدم؟ معصوم الدم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللي فيه مرتكب كفرا صريحا هيهدر دمه قولا أو فعلا، والقلوب لها رب يحكم عليه. ليش أصل ده معناه انه قلبه فيه، مش دعوه بقلبه، لا قلبه ولا قلبك ولا قلبي. القلوب لها رب يحكم عليها. يقول لك شوف شوف شوف شو بيعمل ايه جواه كبر. يعني ايه جواه كبر؟ حضرتك جبت جواه دي منين؟ لا ينبغي لرجل ان يحكم على ما بداخل الاخرين، انما سيظهر على ألسنتهم، سيخرج أضغانهم. هو يخرج وحده دلاؤوش. فالأقوال يحاسب عليها والأفعال يحاسب عليها، ما القلوب لها رب. الدماء معظمة جدا فوق ما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس قال: كل مسلم على مسلم حرام دمه. أول حاجة دمه، لأن مش بسهولة جدا، مش بسهولة كده إن واحد من دم واحد يقتله. لذلك لم يشرع حد القتل الا في ايه؟ في احد ثلاث، اللي هو ايه؟ النفوس والاعراض والدين واعلاهم الدين. عشان كده لما تكلموا في يقولوا الجهاد، الجهاد ما هو فيه قتل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يقولوا هو قتل لاعلاء كلمه الله، مش لأخذ دنيا ولا للحصول على أرض والحصول على منصب انما ليه لاعلاء عشان كده لما يقوم عبوه قتال المسلمين ضد الكافرين لاعلاء كلمه الله. في انواع بقى كتير قتال بقى البغاء والصائل والمعتدي وتوحيد المسلمين ومن يعني هقول لكم انواع كثيره العلماء يختلفوا يقول لك هو ده ينفع يبقى قتال ولا ده يعني حتى مانع الزكاه كثير من اهل العلم والأرجح والله أعلم أنهم لم يكونوا مرتدين عشان كده ما سموش أن أبو بكر الصديق كان يجاهد قالوا إيه كان يقاتل ما سموش جهاد سموه إيه قتال مانع الزكاة. الموضوع مش بهذه السهولة أن الدماء تستباح. لذلك الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم. عملوا إيه بني إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. واختار موسى قومه سبعين رجلا ومجموعة قاتلة. الجزء الثاني من توبة بني إسرائيل كان أن سيدنا موسى سيختار بأمر الله سبحانه وتعالى سبعين رجلا. هؤلاء يذهبون يطلبون التوبة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى ويعتذرون ويستغفرون وفد من قومه. مين اللي بيختار؟ نبي. مين اللي بيختار ايه؟ نبي كليم. اختار موسى سبعين رجلا من قومه لميقات الله سبحانه وتعالى. كما ان موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه أخذ السبعين من ميقات ربه واختارهم عن معيار واضح. كيف اختارهم؟ اختارهم عن علم. هؤلاء كانت فيهم سمات. قال التفسير كانوا أعلم بني إسرائيل أعلم الناس بني إسرائيل. وقال بعضهم كانوا أعبدهم أعبد ناس بني إسرائيل. ايا كان المعيار الذي اختار موسى عليه السلام هؤلاء غير انهم اختار افضل هؤلاء لميقات الله سبحانه وتعالى. اختيار واضح. غير ان موسى عليه السلام لما اقترب من الميقات اسرع في خطاه وترك قومه مسرعا. فقال الله سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فهو يشتاق إلى ربه يشتاق للوقوف بين يدي ربه يشتاق للسجود بين يدي ربه يشتاق للمناجاة وللمناداة للدعاء والرجاء. قال وما أعجلك لماذا جئت عجولا مسرعا عنهم قال هم على أثري جايين وراي أمك وعجلت إليك لترضى. عجلت الذي أعجلني هو أنني أريد القرب منك يا رب. من يعجل إلى ربه؟ من يعجل اللقاء أو الوقوف بين يدي ربه في الصلاة؟ من يعدل إلى الصف الأول؟ من يعدل إلى الأعمال الصالحة مبادرا مسرعا سابقا؟ السابقون والسابقون السابقون أي هؤلاء الذين يسبقون الناس إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم الذين يسبقون الناس إلى الجنة يوم القيامة. هم الذين يسبقون الناس في المرور على الصراط يوم القيامة. لا تكن متلكئا كسولا كن مبادرا مسرعا سابقا. قال وعجلت إليك ربي لترضى. سيدنا موسى اختار سبعين رجلا لميقات الله. ولا أكلمك عن معيار الأنبياء في الاختيار ولا عن بصيرة الأنبياء في الناس ولا عن فهم الأنبياء لطبيعة الأقوام